الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عليكم أن جمعنا في هذا اللقاء المبارك حول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح. هذا هو درسنا في شرح العقيدة الطهرانية، وآخر ما قرأنا فيها قول المؤلف الإمام الطهراني رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله تعلم علينا حافظين، ونؤمن بملك ما الموكل بفضل أرواح العالمين. وأخذنا وتدارسنا المباحث والمسائل التي تحت هاتين الفقرتين وعلى بيت وما تحت هذا من مباحث ومسائل: وجوب الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين، وكذا بملك الموت، ولا يتم الإيمان بالملائكة إلا إذا آمنا بالملائكة الكرام الكاتبين، وكذا بملك الموت. فاليوم إن شاء الله مع فقرة جديدة، ويقول المؤلف: وبعذاب القبر. أيها المؤمن، بعذاب القبر لمن كان له أخلاق. عليه السلام القبر. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على مجال الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، وعذاب القبر ونعيمه أمر متواتر في النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب بهذا المعتزلة والروافض والخوارج، وهدى الله عز وجل على السنة والجماعة لإثبات هذا الأصل. وبعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر داخل في الإيمان باليوم الآخر. إذا قلت أنا مؤمن باليوم الآخر فتؤمن بما بعد الموت. بما بعد الموت ومقدمات الموت، المجيء الملك وقبض الروح، فإن القبر أول منزلة من منازل الآخرة. فإذا كان أيسر فما بعده أيسر، إذا كان يسيرا فما بعده أيسر، وإذا كان سهلا فما بعده أسهل. بعد القبر سؤال الملكة، الفتنة في القبر هي السؤال والامتحان. يسأل الرجل عن ربه، عن دينه، عن نبيه، وسيأتي قواعد يستثنون من السؤال سيكون معنا في الأبحاث التي تحت هذا القبر. فلما قال وبعذاب القبر الواعظ الباء يعني نؤمن متعلقة بمحدود تقديره، ونؤمن نحن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر. والأمر هذا تحارب العقول، ولكن لا تحله العقول بين التحاطي وتحيله تحيله عن الكلام يكون مستحيلا، وهذا غير مستحيل بل معقول، معقول لأن حياة البرزخ كيفيتها لا يعلمها إلا الله. فليس للعقل فيها مدخل ولا اجتهاد ولا مصلح، ليس العقل في هذا مدخل ولا مصلح ولا اجتهاد. لماذا يصلح العقل هذا وهو عقل محدود لا يدرك ما هو في الغيب؟ ما يدرك ما في الغيب؟ ما هو من السمعيات؟ هذا مقر العلم من السمعيات التي لا استحسان فيها ولا اجتهاد فيها العقل. قال وبعذاب القبر، والمقصود بالقبر ليس هو اللحم، انما هذا هو امر اغلبي، مقصود الموت بعد الموت. فاذا مات الرجل وحشر في حواصل الطير او في اجواف السباع او في قعر البحار فانه يكفي عذابه معه. وانما ذكر القبر هنا اغلبي لان اكثر الناس يلحد له او يوضع في قبر اي يوزع التراب، هذا مقصود. والا الرجل لو تخطفته الطير او اخذته السباع حسر في اجوافها او مات في قعر البحر فان عذاب القبر ياتيه او نعيمه الى لمن هو ياتي عذابه اذا كان هلك وياتيه نعيمه اذا كان هلك. معناه فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فالقبر أي أمر أغلبي، أمر أغلبي، وإلا هناك من يموت وربما يكون في الصحراء لا يجد من يدفنه، أو ربما يموت غريب في قعار البحار. فلا بد من هذا، إلا ذكر القبر هنا ذكر أغلبي، ولا مانع من إتيان من لم يقبل من عذاب القبر. وبعذاب القبر من كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير سبق معنى أنهما اسمان لملكين يأتيان الرجل في القبر يجلسانه فاسألانه من ربك ما دينك من نبيك؟ قال على ما جاءت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا يسعى أهل السنة والجماعة، بل سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذابين ومن فتنتين في آخر الصلاة وقبل التسليم. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب، وأصحابه كذلك. وهي من سنن الصلاة القولية، فهناك سنن قولية للصلاة وهناك سنن فعلية للصلاة كذلك. فهذه الاستعاذات الأربعة يوشك من يحافظ عليها ويواظب عليها ويتدبرها أن يعصم مما استعاذ به. كذلك حتى للنبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من عذاب النار، فإن الرجل إذا أدمن ذلك يوشك أن يعيده الله من النار وأن يدخله في الجنة. في التوضيحات الجديدة عناصر أردنا أن نقرأها وأن نتدارسها نتعلق على ما تيسر بنا إذا احتاج ذلك التعليم. لا أدري أين المكبر الآخر، أعطونا المكبر الآخر ويقرأ كل أحمد العصر. ما تسكر يا سيد؟ ما تسكر حقاً؟ جميل. على كل حال الإخوان الإنسان منا طلب العلم وكان عنده أكثر من شرح طحاوية مهمة. اليوم نزلت شروح كثيرة جدا. الشيخ عبد الله جبريل نزل شرح في 5 جلدات جميل نافع فيه. ومعنى هذا الشرح، هذا شرح على شرح، معنى باب العز شرح، وهذا شرح على شرح باب العز جميل. الشيخ فوزي، لا أقول فوزي، ما مدرس دار الخيرية والمدرسة الخيرية المكة، وأيضا تهريب وتفريب وجمع جميل في مجلدين، وأيضا طبع في 3 مجلدات لعدد من الشراح المعاصرين أيضا موجود. هناك غير هذا كثير شرح طحاوية، ما شاء الله الأيام هذه نزل مثلاً طبعا عدد كبير من الشراح. كل إنسان منا عنده عدة شروح للمتن هذا مميز، أي كل واحد من الشراح يتجنب متن من زاوية أو من جانب ونحو، وكل منهم له نفس الشرح، وكل من هؤلاء يكمل بعضهم معنا إلى جانب تعليقات سماحة العلامة بن باز رحمه الله، كذلك تعليقات الشيخ الألباني قد تكون لها قبل 50 سنة أو 55 سنة. تعليقات الشيخ الألباني هامة، الشيخ عبد الله بن مانع كذلك له تعليقات، غير هؤلاء الجماعة كثيرون لهم تعليقات. القصد من هذا أننا نقتني بهذه الشروح، ولا يستمع الإنسان ولا يلبي من اقتناء الشروح ومطالعتها. الإنسان كلما أكثر من الشروح والمطالعة فيها كلما ازدادت ملكته وقوت ملكته وازدادت معرفته وبصيرته في استخراج أسرار هذا المد المليء بالأسرار والفوائد. عرفنا يا إخوان؟ الشيخ أظن أيضا محمد بن إبراهيم، هو أيضا هو محمد دكتور محمد بن إبراهيم خميس، له أيضا شرح مختصر عبارة عن سؤال وجواب، سؤال وجواب، سؤال وجواب، شرح عقيدة طحاوية مطبوع أيضا من زمان. توضيحات هذه جديدة، توضيحات منه من الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم هذه جديدة، إنما شرح طحاوية عبارة عن سؤال وجواب ايضا قديم له فتره بعيده قدر 15 سنه ويزيد عنها. فلا نسال اخواني جزاكم الله خير ان يكون عندنا من الكتاب الواحد اكثر من شرح، وستعلمون فائده هذا الاعمار الخير. انا اصلا كنت دلوقتي عندي في مكتبتي يعني قرابه 15 شرح لكتاب توحيد الشيخ محمد بن عبد الله. ليه؟ كل من هؤلاء الشراح جزاهم الله خيرا تناولوا من زوجي. لا تسأل يا شيخ، كتاب الشيخ محمد بن عبد الله كتاب توحيد عباره عن ايات واحد معنى اكثر الابواب على هذا، معظم الابواب على هذا الا بكم كل الابواب. بارك الله فيكم. فلا نسأل بارك الله فيكم ان يقتني الانسان اكثر من شرح، فهذا مما يبسط لك العلم والفن والماده ويستخرج لك اسرار المجلس. جزاكم الله خيرا. اي فتره نحن في عهد السنه؟ ها؟ احنا في اي فتره؟ لا احنا اليوم هو بعذاب القبر. ها؟ والسؤال منكر ونكر. صح؟ يسال المرء عن دينه، عن ربه، عن نبيه. ها؟ جاءت بهذا الاثار متواتره عن الصحابة الكرام، صح؟ احنا في الفقرة دي. في أي فقرة؟ عند أخينا عبد الرحمن؟ عذاب القبر. أيوه، وبعذاب القبر، الواو إيه؟ عاطفة. في عذاب جاء الرسول متعلق بإيه؟ الشيخ عبد الرحمن. بلغة محدودة، تقدير النور. ومن الذي يؤمن بها؟ أهل السنة والجماعة. زين؟ ثم أهل السنة ليه؟ تمسكهم بالسنه وجماعه بيت انهم مجتمعون عليه. رجع من الفراغ، اللقب ده رجع من الفراغ، وايضا ليتميزوا عن المرجع وعن الخوارج وعن المعتزلة وعن القدرية وعن الجهمية، ها، وجميع فرق الضالة الرافضة الشيعة النواصي، كان لزاما ان يتميزوا عن الفرق التي خلقت في هذا الاصول. معنا كنتم تعرفون كان الناس من قبل اذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصغوا باسماعهم، ها، وانصرف. فلما وقع في الفتنه قال العلماء السلف سموا لنا بذلك، فينظر حديث اهل السنه فيؤخذ وينظر حديث اهل البدعه فيرد. على تفاصيل في موضوع هذه الروايه المبتدعه والى ذلك، لكن المساله المحمول على ان اهل البدعه كانوا يضعون الاحاديث في فضائل علي مثلا، ها، وفضائل اهل البيت كلام مختار، والمراد بالفتنه هي فتنه المختار الكذاب، ها، ابن ابي عبيد الثقفي كان يعطي الناس دنانير ويقول لهم تعال خذ 10 دنانير وضع في فضائل علي 10 احاديث، يروح الرجل يجتهد ويجيب بالاسناد في فضائل علي ما هو بوعه ومقدور ومختار، ويوم ثاني يجيب الرجل الثاني يقول يلا خذ 10 دنانير او مثلها وضع في فضائل علي 20 حديثا، رجل مبسوط في احسن من كده، ها، لكن لا، طيب الله الجهاد ده، فنطحوا السنه فاخذوا حديث اهل السنه وردوا حديث اهل البدعه المختلط، ها، والا فيه هناك تفاصيل في قبول روايه الايه المبتدا، بارك الله فيك. فالان خلونا نشوف العناصر بعيد عشان نلخصها كده نقاط سريعه في ورقات معنا. تفضل الشيخ. اول عنصر غرض المصنف من عقد هذا الباب، غرض المصنف، هدف المصنف، مقصود مصنف من عقد هذا الباب وذكر هذا الاصل. اول شيء كما قلنا تقرير وتأصيل، وفي نفس الوقت رد وتفنيد لما عليه اهل البدع من المعتزله الذين استبعدوا عذاب القبر ونعيم القبر بعقولهم. كما قلنا الشريعه لا تاتي بما تحيل العقول ولكن تاتي بما تحار فيه العقول، وفرق بين العبارتين. معناه فالمعتزله لان من اصولهم التحسين والتقبيح العقليات انكروا عذاب القبر ونعيم القبر، قالوا كيف يجلس ونحن نرى الرجل موضوع في لحم اشبار، كيف يجلس؟ كيف يقعد؟ ونتسمع فيما نسمع صراخه، ها؟ ادخلوا هذا في نطاق العقل الضيق، ها، القاصر الذي لا يدري ما هو في دائره الغيب. معناه هذا استغفر الله لعلم هذا الشيء، واخبرنا في كتابه وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، وجاءت الاثار المتواتره عن الصحابه، هذه سمعيات، سمعيات لا مدار او ليس في هذا العصر فيها. فكيف ياتي هؤلاء المعتزله الذين هم يزعمون انهم اذكياء وهم في الحقيقه اغبياء؟ ان الذكاء يقتضي ان تلتزم بكتاب السنه وان تؤمن بما جاء في السمعيات والغيبيات ولا تحيل هذا العقل. صحيح العقول تحار لكن لا تستحيل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، لا تحيل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا به؟ تفضل. حقل المصنف هذا الباب لبيان ان من عقيده اهل السنه والجماعه الايمان بعذاب القبر، وانه عذاب حقيقي يقع على الكفار والمنافقين وعلى من شاء الله من فسقه المسلمين، وللرد على من بالنسبه للكفار العذاب دائم، بالنسبه للمنافقين العذاب دائم، بالنسبه لفسقه المسلمين العذاب جزئي محط، معنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين كان موضع الجريدة أو الجريدتين على القبرين قال لعله يخفف عنهما ما لم يبين بس معنى يخفف عنهما. إذا في حد إذا عدم الكفار المنافقين أبدي. ولذلك قال الله في حق آل فرعون النار يعرضون عليه غدوا وعشيا استمرار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني متواصل. لكن في البرزخ له كيفية وفي الآخرة له كيفية أخرى عفانا الله. فبخصوصي قصات المسلمين فإنه جزء واقع بدليل حديث عبد الله بن عباس معنى. وحديث ابن مسعود في صحيح ابن حبان لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا في قبره جلد بضرب فلما ضرب وجلد بجلدة أوقدت عليه القبر حرارة وألم وعذاب وإيجاع فلما استفاق وهدأ وبرد الأمر فقال للملكين لما ضربتما يعني ايش السبب؟ قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور بغير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصر على ما ضربتما ليش؟ أنا ضربت ليه؟ تمام لسبب معلم فهمت صليت صلاة بغير طهور ولا شك ان هذا عن قصد معنى. وهذا احيانا يستدل العلماء الجمهور بهذا الحديث على عدم كفر ترك الصلاة بيدخلوه في البدن له وجه له وجه. طيب ومنهم من يقول لا ما يصلحش لان ترك الصلاة بالكلية بخلاف ايه؟ بخلاف لو انه ترك الصدقة بشروطه. لكن الظاهر ان هذا الانسان لما يترك يعني يصلي الصلاة بدون وضوء متعمد في شيء الاستخفاف. الاستخفاف ده ظلم عظيم جدا معنى في شيء الاستهانة والتهاون. طيب ومررت على مظلومه يعني قدرت على نصرته ولكنك قصار ها هوان فلم تنصره فكان هذا ذنبا يعاقب عليه. طب هو هدأ ليه؟ هو ما يهدأ العذاب هذا ويسكت إلا لكونه جزئي معقد ولكون هذا الرجل موحد بس عنده فسق وكبائر بخلاف الكفار مستمر الجهل لا ينقطع ولا يتوقف جل فضله. وعلى وعلى من شاء الله من فسقة المسلمين وللرد على من انكره من اهل البدع والاهواء. اذا الغرض ايش الغرض؟ تقرير اصل ورد على المخالفين. اعتقد ان السلك ينتكس على ركيزه تاصيل وتقعيد ورد وتفنيد اصلي دائما اعتقد ان السنه كتب الاعتقاد مبنيه معنا؟ نعم. العنصر الثاني مناسبة هذا الباب لما سبق. قرر المصنف فيما سبق أن سبيل أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة واجتناب الفرقة والخلاف هذا ومما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة الإيمان بالغيبيات ومن جملة مغيبة عذاب القبر الثابت بالنصوص الشرعية وسؤال الملكين منكر ونكير. العنصر الثالث معاني الكلمات بعض الكلمات الواردة في كلام الشارع ابن أبي العز الخنفري معنى إخوان إن هاتين الكلمتان لم تذكرا في المتن للطحال لكن هذا من كلام ابن أبي العز الحق لذلك كتاب اسمه فضحات الجليل على شرح العقيدة القوية. وكما سبق معنا أن الشيخ الدكتور شروح غيره على المبنى. نعم. الموكل أي الموظف، البردر الحاجز الفقري، وهو ما بين شيئين، ومنه قيل للميت هو في البردر لأنه بين الدنيا والآخرة. العنصر الرابع معنى كلام الطحاوي. إذن الدور دور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. الدور العلماء يقولون الدور ثلاثة، دار الدنيا لأحكامها، دار البرزخ الكيفية اللي أنا أعلمها العيشة فيها اللي أنا أعلمها، ودار الآخرة. ثلاثة دور ذكر العلماء. نعم. ومعنى كلام الطحاوي ومع ذلك القبر مكن له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. كلام حق ثابت من مجموع الكتاب السنة، معناه مصطفى من كتاب السنة. أما بالنظر إلى هذا اللفظ هل هو ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه؟ لا سيء معناه، يعني لا ينبغي أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روضة رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. كذلك الحديث الآخر الضعيف من مات فقد قامت قيامته، حديث لا صح، هذا لا صح ولا لا صح من لفظ النبي عليه الصلاه والسلام، وان كان المعنى صحيح. ولذلك اتى به المؤلف هنا اللي هو الامام الطحاوي رحمه الله جاء به في هذا المعنى. نعم. ويؤمن اهل السنه والجماعه بان في القبر عذابا حقيقيا يقع على الكفار والمنافقين. طبعا الفلاسفه انكروا هذا الحقيقه، انكروه تماما، فلسنا مع الفلاسفه ولسنا مع المعتزله ولا الروافض ولا الخوارج الذين انكروا هذا الحقيقه. هذه حقيقه ثابته وليست بمجاز، انما هذا حق على حقيقه نؤمن به، والكيفية على الله. نعم. وعلى من شاء الله من كثقة المسلمين. وليس المراد من القبر هذه الحفرة في الأرض، بل المراد عالم قوله على من شاء، لأنه ليس لزاما أن كل الفسق من المسلمين يعذبوا، لمن شاء كما هم في خطر المشيئة وتحت المشيئة بين العذاب والعفو، كذلك في البرزخ كما هو الأصل عند أهل السنة والجماعة أن قصات المسلمين أو قصات الموحدين في الآخرة بين أن يعذب أحدهم أو يعفى عنهم، كذلك هم في القبر. في الدار الثانية هذه هم كذلك، من شاء الله أن يعفو عنهم فلا يعذب في قبره إنما ينعم، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته وعفوه وتمام كرمه. وإن شاء إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذب هذا العاصي من أهل التوحيد الفاسق من المسلمين، هذا أمر لله، بالله الأمر من قبله ومن بعده. نعم. فالمسيء أو كريه وليس المراد من القبر، وليس المراد من القبر هذه الحفرة في الأرض، بل المراد عالم البرزخ. نعم جميل. إذا فهمنا الآن لما قال ونؤمن بعذاب القبر أي العذاب الذي يكون في الدار الثانية عالم البرزخ، الدور ثلاثة، دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة، ثلاثة. نعم. بنتكلم على الدور ثلاثة مش باعتبار الإسلام والكفر، باعتبار الإسلام والكفر، إما ديار إسلام وإما ديار كفار، إما دار إسلام وإما دار كفر، إما دار سلم وإما دار حرب، إما دار سنة وإما دار بدعة، إما دار معصية وفسق، وإما دار طاعة وعبادة، هذا أمر آخر. لكن نتكلم بخصوص إيه؟ العذاب والنعيم، العذاب والنعيم باعتبار العذاب والنعيم. الدور كم؟ دار الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم. نعيم في الدنيا في الدار الأولى، وفي الدار الثانية البرزخ، وفي الدار الثالثة الدار الأخرة. وإن الفجار لفي جحيم. فإن له معيشة ضل في الدنيا في البرزخ في الأخرة. وبعد نحن الآن لسنا في تقسيم الدور باعتبار الفقهاء، بنظرة الفقهاء هذه في كتب الفقه، دار الإسلام ودار الكفر، هذا تعريف وذلك تعريف آخر. نحن نتكلم الآن فيما يتعلق بكتب العقائد. وبهذا البند ونؤمن بعذاب القبر ونعيم وبسؤال منكر ونكير وما إلى ذلك. فقلنا الدور تتقسم ثلاثة أقسام إذا كنا في كتب العقائد وتحت هذا البند. أما أمر كتب الفقه وما إليها فإنهم يتكلمون على الدور والديار، ديار الكفار، ديار المسلمين، هذه الأحكام، هذه الأحكام، وتلك لها ملابسات وأوصاف، وتلك لها أوصاف وشروط. بارك الله فيك. نعم. فالمسيء يعذب في البرزخ سواء كان في الحفرة في باطن الأرض، أو في البحر في باطن الحيتان، أو في حواصل الطير، أو في بطون السباع وغيرها. ويؤمنون بأن ذلك جزاء عادل لهم وأنهم يستحقون ذلك. ويؤمنون بأن منكرا ونكيرا هما ملكان غليظان يباشران. ما فيش واحد يعترض ويقول لماذا سموا بهذا الاسمين؟ الله سبحانه وتعالى يقول ما شاء ويسمي ما شاء، ليس الأمر راجعا إليك، لماذا تعترض أنت؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى، كما سمى جبريل جبريل عليه السلام، كما سمى ميكائيل ميكائيل، كما سمى إسرافيل إسرافيل، كما سمى خالد المرار مالكا، فلماذا تعترض أنت؟ لماذا؟ وفي بعض الأحاديث أنهما السودان أزرقان وما إلى ذلك. ليس لك أن تعترض، لله أن يخلق ما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة. معناه فضل. فلذلك المعتزلة قالوا ليش نسميه منكر نكير؟ أنكروا أيضا الملكين والتسميه. عرفنا؟ نعم. كل هذا شؤم اتباع العقول السخيفة الفاسدة الكاسدة. وإلا الاعتصام بالمصطلحات الشرعية وبالألفاظ الشرعية عصمة ونجاة. نجاة لك في الدنيا ونجاة لك في الآخرة. أما تأتي عند المصطلحات الأخرى ما أنزل الله بها من سلطان، إما أن تجحد المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة، وإما أن تحدث أنت وتخترع مصطلحات أخرى وعبارات وألفاظ أخرى وألفاظ أخرى، هذا زيب وضلال. لماذا؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا وظاهرا وباطنا. نعم. ويؤمنون بأن منكرا ونكيرا هما ملكان غليظان يباشران سؤال كل إنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وكل هذه الأخبار ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر، فوجب اعتقاد ما دلت عليه. والقبر إما روضة من رياض الجنة، وذلك على المؤمن الصالح الذي يثبته بتبركه الله الذي يثبته الله ويجيب على أسئلة الملائكة. وإما يعني هذا المؤمن الصالح يجيب على هذه الأسئلة وإن كان عاميا لا يقرأ ولا يفهم، وإن كان يؤمن إيمانا مجملا. الناس الإيمان يتفاوتون حسب قدر حسب ذكاء معقولهم واستيعابهم وفهمهم، يختلفون في القدرات والطاقات. فالعامي الذي يؤمن إيمانا مجملا لا إيمانا تفصيليا ينطلق لسانه، ولو كان عليا في الدنيا، ولو كان عليا في الدنيا، العلم ضده ايه؟ العلم والإبانة والصحة معنا؟ طيب الإعياء ضد علم الله من في عيب وفي ايه إعياء الإعياء ضد علم الله طيب والعيب ضد ايه العلم والصحة عرفنا؟ ولذلك ممكن إنسان في الدنيا أخرص لكنه موحد ها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا السلف في القبر يجيب طلب مع انه في الدنيا بالإشارات يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة قالوا في البرز مفسرون من السلف قالوا في البرز مقصود ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فقد يكون انسان عينيا لا يفصح ولا يبين ولذلك يضرب المثل برجل اسمه باقر في العلم يقول لك فلان اعين من باقر فلو كان الرجل هذا الموحد الصادق الذي لم يتورط في ناقض من النواقض للشهادتين والاسلام لو كان اعلى من باطل في القبر يكون طليق المسلم وان كان يحضر شروط صحه لا اله الا الله وكان بعد يحضر شروط سبعه لكنه ما وقع في شيء يناقض التوحيد ولا ينافي التوحيد ليس العبره بحفظها انما العبره بالعمل هل هو عمليا محافظ على التوحيد ما تورط في شيء من المواقف هذا هو الاصل وكم من انسان يحفظها وربما يقع فيما يناقضها كم من منافق عليم للشر لا يقيم التوحيد معنى فبطل هذا كان عنده ايه لا يبين لا يبين ولا يفصل فاشترى بطل فجاء حبل الضبي في يده يمسكه فمر على الضبي فعجل مر الضبي فقال بكم اشتريت الضبي فاراد ان يقول باحد عشر فقال هكذا فقر الضبي فقال هكذا ويريد يقول كم ده طب هيقول من 11 كام بقى فاخرج بالسهم إذا قال باطل يقول لك فلان أعلى إيه؟ من باطل باطل عند العرب يضرب به مثل في العين يقول لك فلان أعلى من إيه؟ من باطل مسك الضابط اللي تعبان فيه وأنفق فيه المال ها؟ زي واحد راح يشتري دافع من السوق وفي المال في جيبه وقال له أين تذهب؟ قال أنا أستهل إلى السوق أشتري دابة والفلوس في جيبي كذا وكذا أموال فقالوا له كل إن شاء الله فلم يكن فمشى إلى السوق وجد الدابة عدلته يريد أن يخرج أموال من جيبه فلم يجد شيئا سرق فرجع على القوم وراجع قالوا له هل اشتريت الدابة؟ قال سرقت فلوسي إن شاء الله. الآن مع إن الأول أتوتك الذي كان يناسب كان يناسب أن أقول إن شاء الله ولا تقول لنا لشيء إني فاعل ذلك غدا المستقبل إلا إن شاء الله أما وقد مضى الأمر فلماذا تقول بالاستثناء لا تقول معنى يا إخوان فالآن صاحب النفقة والفيلسوف هذا الذي هو ملحد في القبر يسأل من ربه ما دينك من نبيك لا يجيب ها ها لا وبعدين ما بنوصل يقول ها ها لا ادري يقوم حاطط رجل على رجل مرتاح ده بيتقلق ها ها لا ادري الكرب الكرب في ضيق ابهم عليه الامر ما استطيعش مش اللي قاعد كده مرتاح ويقول هذا مقصود انه في غايه من الضيق وغايه من الضنك والنكد الذي هو فيه ولا استطيع ان يفصح مع انه كان في الدنيا فيلسوفا يجمع الناس بحلاوه لسانه وفصاحته وبلاغته وفي المقابل رجل عجيب لكنه موحد صالح صلب ينطلق لسانا في هذه البشر يثبت الله الذين بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين الله المستعان واصل واما حفره من حفر النار على الكافر والمنافق ومن اراد الله من ظلمه المسلمين وفساقهم ولم يصح ذلك اللون القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النيران لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مضمون الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان القبر العصر الخامس لماذا أورد الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟ أورد المؤلف هذا المبحث للرد على المعتزلة الجهمية والفلاسفة وغلاة الرافضة الذين ينكرون عذاب القبر. العنصر الثالث عذاب القبر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. دل على عذاب القبر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فوقاهم الله سيئات ما نكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكل آل فرعون فرعون أول من يدخل في الآل ليس المقصود أتباعه هو لا يدخل منه عرفت؟ لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تكرار فإن محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في الآل كأنك صليت عليه مرتين مرة منفرد على سبيل الإفراد ومرة على سبيل التبع معنى يا إخوان شوف انظروا هنا أدخلوا آلة فرعون أول من يدخل في الآل هؤلاء هو كبيرهم في العرب نعم وقوله تعالى الظالمين ويضل الله المقصود ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يضلهم لو هداهم لما عذبوا في القرص نعم وقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الادنى قالوا اما السيف واما العذاب البرص فالكثير منهم مات ولم يضرب بالسيف تعين من الاخلاق المعتقد دون عذاب البرزخ معنى مما خطيئاتهم اغلقوا فادخلوا النار مما خطيئاتهم اغلقوا قوم نوح معنى فاغرق فادخلوا الفاء تدل على السرعه بعد الاغراق وايضا قوم فرعون الاجسام للغرق والارواح للحرق نعم بعد وسياتي الكلام معنا ان عذاب القبر والنعيم او نعيمه ينصب على البدن والروح الصليبيه قوم فرعون قوم نوح مما خطيئه اغرق بالطوفان فادخلوا نارا انفاء السرعه والتعقيد دي تدل ان النار قبل نار الاخره نار البرزخ عذاب القبر البرزخ ربنا يكون نعم. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثة وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وقوله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين إنهما ليعذبان. الإمام البيهقي رحمه الله له كتاب جميل عذاب القبر والنعيم بالإسناد معنى هذا كتاب مستقل كتاب مستقل ويبقى هناك ايضا كل كتب مستقله للسلف وللمعاصرين من هذا ايضا كثير وايضا ضمن كتب العقائد ضمنوها هذا القصر. نعم. واجمع السلف على اثبات عذاب القبر، نقل ذلك شيخ الاسلام. العنصر السابع انكار المعتزله لاسم الملكين منكر ونكير. منكر ونكير اثنان الملكين من ملائكه الله عز وجل ويسالان الميت عن بعض المعتقدات. وقد ورد اهم معتقدات والايمان بالله يدخل في الايمان بالملائكه والكفر، يدخل فيه التوحيد بانواعه. الايمان بالله كم ركن عند عبد الرحمن؟ لا، الايمان بالله بس كم ركن؟ ما هي؟ الايمان بوجوده، الايمان بالربوبيه، الايمان بالالوهيه، الايمان بالاسماء والصفات. من سيفرق بين الربوبيه والالوهيه عند اخينا محمود بيع؟ ايوه، عايزين فرق بين الربوبيه والالوهيه. هذه اعطينا فرق من هنا وفرق من هنا. طيب، إذا الآن الإيمان بالرب سبحانه وتعالى المقصود توحيد الله عز وجل في أفعاله معنى الربوبية، هو الحكم، هو الملك، هو المدبر، هو الرازق، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الملك ربنا. طيب الألوهية توحيد الله في أفعاله. إذا الأول في أفعال الخالق، الثاني في أفعال العباد. طيب الفرق الثاني أن توحيد الربوبية مغروز في الفطرة، معناه مغروز في الفطرة، وتوحيد الألوهية يحتاج إلى تعلم واكتساب، معنى إخوان؟ لأنه متعلق بالأسماء والصفات، متعلق بالأسماء والصفات. طيب إنما الربوبية موجود في قوله تبارك وتعالى: وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهيد. فهذا ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فطرة الله الذي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. معنى؟ طيب توحيد الربوبية ليس فيه نزاع بين الأنبياء وأقوامهم، لأن المشركين كانوا يقرون به، إنما النزاع في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية لا يلزم منه صحة إسلام الرجل، قد يكون عارفا بالربوبية منكرا للألوهية. طيب توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. كم فارق الآن؟ لو ذكرتموها كان خيرا. من سيذكر الشيخ أحمد صلاح؟ أبو كريم، أبو شريف الكريم. تفضل. مجبور، مغروس أو مغروس في النفوس، فطر. نعم. يعني مكتسب يحتاج إلى إيش؟ معرفة وعلم. هذا معنى مكتسب. لا يكفي في الشهادة يا رجل الإسلام، لابد من توحيد الألوهية، يسلم من نواقض الألوهية. توحيد الألوهية تمام؟ جميل. توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، ولذلك لما اعترهم بالربوبية ألزمهم الله بالألوهية. نعم. توحيد الله في أفعاله، فلما قلت توحيد الله في أفعاله ما نحتاجش أن نقول التوحيد أنواع: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، توحيد حاكمية. خطأ. ليه بقى القسم الرابع زعلان ده؟ عجيب قسم ليه رابع ليه؟ يعترض ليه عن تقسيم على تقسيم السلف؟ تقسيم هذا استقرائي. لماذا أنت تأتي بقى بنوع رابع؟ وقلت توحيد الحاكمية. الله. أليس من الربوبية الحاكمية؟ أليس من اعتقادك وتوحيد الربوبية أن تعتقد أن الله الحاكم المشرع المحلل المحرم؟ فلماذا تحط بند رابع وراء الأكمة ما وراء؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن هذا بيدخل على الطلاب كده كالماء يدخل في الغيران. فلماذا أنت تجيب لنا القسم رابع وتجعل المسألة معركة في هذه المسألة؟ ليه؟ تجعل معركة في هذه المسألة خاصة توحيد الحاكمية ليه؟ وتجيب لي توحيد مستقل ليه؟ طب كل شوية بقى كل زمن يقول لك توحيد مثلا سمع الله أنه الذي يسمع، أو سمع غير الله ليس بشيء، وعلم الله وبصر الله. الله. السمع من صفات الله، العلم من صفات الله، الحكم من صفات الله. ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله. كنت كل يوم تفرجني صفة من الصفات، أول ما أفرضت الحاكمية إذا كل شوية تفرج لي صفة من صفات الله، وكل شوية بقى تطلع لي إيه؟ إن التوحيد 20 قسم و20 نوع. ماذا غلط؟ وراء الأكم إيه؟ ما وراء. إذا يكفينا تقسيم السلف. لما يأتيك واحد معاصر، طبعا هذا الشيء مأخوذ عن كتاب الضلال. ومن تبعه من المؤلفين. ليش احنا؟ لسنا بملزمين بهذا. إنما توحيد الله بأفعاله يكفي. لأن من صفات الله إيه؟ الحكم. وأيضا ممكن هذا القسم اللي هم يسمونه توحيد الحاكمية يدخل أيضا من أسماء الصفات ويدخل في الألوهية. أنك لا تتحكم إلا إلى شرع الله، تتوحد الله في أفعالك. فيكون ألحقنا به. إذا السلف لما قالوا توحيد الربوبية توحيد الألوهية والأسماء والصفات كافي عن اختراع قسم وبند جديد. فالشيخ ابن عثيمين يقول الناس اللي بيكرشوا جهودهم بيصبوا نظرهم على امر الحاكميه من اجل يتكلموا في الحاكم ويشفوا غليلهم حطوا البند للرب. طب انا ليه انا ملزم؟ انا ملزم بما عليه السلف. بياتيني واحد اخر احدث هذا الشيء من المعاصرين فانا غير ملزم. انا لا ملزم الا بما عليه السلف. قسم رابع وقسم خامس، واذا فتحنا الباب للرابع يجيب خامس، وكل شهر وكل سنتين يجيبوا لنا قسم وافتحوا لنا باب من الابواب. فلماذا؟ فعلى طالب العلم ان يكون نبها حساسا بالعبارات الجديده المحدثه التي تخالف منهج السلف. لسنا ملزمين نكررها الا بما عليه السلف. ومن حاجنا يحاججنا بما عليه السلف. وما عليه السلف يسعنا وغيره لا ندري ولا نعلم. فاما ما علمت فقد كفاني، واما ما جهلت فجنبوني. هذا هو الحق، ما بي خفاء. فدعني من بنيات الطريق. خليني بقى من الطرق الفرعيه اللي كل يوم هتيجي هتطلع في الطريق وفي الساعه التعويذه. انا ملزم بالاصل بالجاده التي عليها السلف، غير هذا من غير مزيد. وضح الأمر؟ فقسم التوحيد ثلاثة أقسام. بالاستقراء. النحاة قسم الكلمة ثلاثة أقسام. بالاستقراء. لو كان فيه رابع كان ذكروه. لو كان عند السلف رابع من أنواع التوحيد كان ذكروه. وأحيانا يقولون إيه؟ التوحيد نوعان. توحيد الخالق وتوحيد المدفوع. صح؟ مرة يقول هذا عند السلف وكلها منبثقة من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. منهم من يقول مثلا التوحيد، التوحيد العلمي الخبر صح، اما يفسطوها يفسروها واما يدمجوها يدمجوها. التوحيد العلمي الخبر والتوحيد العملي القصدي الارادي. التوحيد العلمي الخبري تحته نوعان، الربوبيه والاسماء والصفات. والتوحيد العملي القصدي الارادي هو توحيد الالوهيه. اذا يا شيخ محمود لسنا بحاجه الى التقسيم الرابع الذي يسمى عند بعضهم بتوحيد الحاكميه. خلاصتي عند الشيخ احمد مش عارف عنده ايه. تفضل. الثلاثي من انكر هذا التقسيم الثلاثي فقد خالف نهجه ونادى على نفسه بالفشل، لان هذا التقسيم لم يجد. وماخوذ من قوله تبارك وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده هل تعلم له سبيلا. رب السماوات الربوبي وما بينهما هل فاعبده الالوهيه هل تعلم له سبيلا اسماء وصفات. ثم من خلق سيلزم بان ابا جهل يكون مسلما لانه اقر. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اقروا انه الخلق هذا اقر. هل يلزم؟ فيلزم بهذا ان لم يقل بهذا التقسيم اختلاط الاحكام عليه. معرفة؟ ويلزم منه انه يعيب الانبياء والمرسلين. كيف اقر هؤلاء الكفار بالتوحيد يزعمل؟ ومع ذلك قاتلوهم الانبياء قاتلوهم وجاهدوهم ووقفوا في وجوههم كافر. ثم في هذا التقسيم رد للاشاعره، رد على الاشاعره الذين قالوا ان التوحيد هو اعتقاد ان الله الخالق القادر على الاختراع والابداع والابتكار. حصل التوحيد هذا. فعندما انت تقسم هذا التوحيد وتلتزم به وتتبع به السلف فرضت عقيده اشاعره الذين غايه ما عندهم التوحيد هو توحيد الربوبيه. هذا عند الاشاعره اعظم التوحيد عندهم، جل التوحيد وغايه التوحيد عندهم هو توحيد الربوبيه بس. فان اقررت منه فانت موحد. عرفنا. وهناك ايضا لوازم اخرى كثيره في الجنه، لكن اردت ان انبه الى مسائل التقسيم الرباعي وادراج ما يسمى التوحيد الحاكميه وما الى ذلك. طيب السلف اغير الناس على العقل واعلم الناس التقاسيم والانواع. عرفنا. ففي اتباعهم غنيا وكفايه. فاتباع السلف اعلى او مذهب السلف اعلى واسلم واحكم. معناه ما تكلموا بكلمه الا من اجل قيود واحتراسات. عرفنا يا فضل. احنا ما في داعي نحن نستعد من وراء. تفضل يا شيخ. على مصر السابع انكار المعتزله باسم الملكين منكر ونكير. منكر ونكير اثمان لملكين من ملائكة الله عز وجل ويسألان الميت عن بعض المعتقدات. وقد ورد تسميتهما بهذين الاسمين في الحديث الذي رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وأنكر بعض المعتزلة ذلك فقالوا لا يجوز تسمية ملائكة الله بذلك، وإنما منكر ما يبدو من تلبد عند السؤال. ها من تلبد عند السؤال. ها وإنما المنكر ما يبدو من تلذذه عند السؤال، والنكير هو تقريع الملكين له، ولا عبرة بما ذكره بعد ورود النص بذلك. صحيح، بارك الله فيك. العبرة بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بعقول المعتزلة الذين قال عنهم شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. أوتوا ذكاء أقول مدان وما أوتوا ذكاء، أوتوا علوما وما أوتوا فهما. أنت ممكن الإنسان يكون عنده علم لكن ما فاهم، يحفظ كثير لكن ما فاهم، يحفظ كتب كثير لكن كالحمال يحمل أسفار. لا، أوتوا علوما وما أوتوا فهما، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا، لهم كسروا الفلاسفة وردوا عليهم، ولكن الفلاسفة تسلطوا عليهم، ولا للإسلام نصروا. فنهيك بقوم هذا حالهم وهذا أصلهم. نعم، العنصر الثاني. العنصر الثاني حكم التصديق بسؤال المنكر ونكير للميت. التصديق بسؤالهما واجب شرعا، وذلك ورد الشرع به في الكتاب والسنه. اما الكتاب فقوله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضر الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقد اخبر الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب البر. زاد مسلم: فيسال من ربه فيقول: ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله: يثبت الله الذين امنوا. اما من السنه فحديث ابي هريره: المتفقد اذا قبل الانسان. وكذلك ما روي عن البراء بن عازب في حديث جنازه بقيع العقبه الطويل: ان الملكين يسالان العبد المؤمن والعبد الكافر ايضا. وهذا مروي في مسند الإمام أحمد مطول حديث براء بن عازب. نعم. فيجب التصديق بذلك لوروده في القرآن والسنة. أما من ولا نفهم من حديث براء بن عازب أنه يعني يوعظ على القبر باعتبار أنها موعظة راتبة لا بد منها. إنما إذا فعلت هذه الموعظات أحيانا وأحيانا طارة، وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين انها لا تاخذ صوره الخطبه الموعظه، لا تاخذ صوره خطبه على الشرط الاول، ولا يخطب وهو قائم. ان النبي عليه الصلاه والسلام صدق هذا الحديث وهو جاد عنه، وان يفعل طاره وطاره، لا يفعل دائما وراتبا، يكون موعظه راتبه. معناه نعم. فيجب التصديق بذلك لوروده في القرآن والسنة. أما من لم يصدق بهذه الأمور فهل يكون كافرا؟ في قولان العلماء أصحهما أنه لا يكفر، لأنه لا يمكن التكفير بإنكار حكم إلا إذا كان دليله قطعي الثبوت والدلالة معه. الشهود عندهم. أما من لم يصدق بهذه الأمور، فهل يكون كافرا؟ فيه قولان العلماء أصحهما أنه لا يكفر، لأنه لا يمكن التكفير بإنكار حكم إلا إذا كان دليله قطعي الثبوت والدلالة معه. لا، الصحيح أنه يكفر، الصحيح بخلاف مذهب الأئمة، لأن هذا الأصل متوافر من الكتاب والسنة. ولكن التكفير المعين لا بد له من شروط وانتفاع معين، كما قلنا في أمر الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. العلماء كفروا جاحد هذا والمكذب والمنكر، لكن المعين لا بد من شروط وانتفاء موانع. أحاديث الرؤية ونصوص الرؤية متأكد، أحاديث نصوص عذاب القبر وما يتعلق به من سؤال الملكين أيضا أحاديث متواترة. نعم، العنصر التاسع الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الملكان. الأصول الثلاثة من أجل أهميتها ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله المجدد كتابه الأصول الثلاثة، وشرحها جمع وعدد من العلماء. نعم. ورد أن الملكين يسألان المجد عن ربه ودينه ونبيه، وقد دل على ذلك ما رواه البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد المؤمن: فيأتيه ملكان فيثبتان فيقولان له من ربه؟ فيقول ربي الله. فيقولان وما دينه؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو عبد الله ورسوله. فيقولان ما عمل؟ فيقول قرأت كتاب الله وعملت به وصدقت به. فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فافرشه له من الجنة. ويأتيان العبد الكافر فيقولان له من ربه وما دينه؟ الكافر وأيضا المراد منا يدخل بهذا المنى. نعم. الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا كثيرا. نعم. ومنهم من يقول لا، المراد به المؤمن الذي يسأل المؤمن ويسأل المنافق ويخرج الكافر. لكن في بعض الأحاديث أنه العبد الفاجر، في بعضها العبد المنافق. ترى هذا وترى هذا. نعم. ويأتيان العبد الكافر فيقولان له من ربك وما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول في كل ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار. العنصر العاشر. العنصر الأول اللي عملنا ثاني كده، العنصر الأول ما هو؟ ذكر هذا المصنف، مقصود المصنف من ذكر هذا الأصل. الثاني ونسبت هذا الباب لما سبق ان اهل السنه والجماعه اهل سنه على اسمهم وليس باهل البدعه والهوى، وجماعه اجتماع وليس باهل الفرقه والتشرد. فلا بد من مقتضى اتباعهم للسنه ان يثبتوا هذه الغيبيات والسمعيات. ثم ذكر بعض الكلمات الغريبه في كلام الشارع. ثم العنصر الرابع ذكر او شرح كلمه طحاوي في الفتره التي قالها بعذاب القبر لمن كان له اهلا، سؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه صراحه بمعنى اجمالا. ثم العنصر الخامس لماذا اورد التحول هذا المبحث في عقيده؟ للرد على التقنيه عن المعتزله والفلاسفه وولاه الامر. العنصر السادس اثبات عذاب القبر من الكتاب والسنه. نعيم القبر ثابت في الكتاب والسنه، لكن الأكثر أنكروا العذاب. فكان التركيز من الإمام الطحاوي على هذا الفترة خاصة أمر العذاب. أيضا إنكار المعتزلة الاسم منكر ونكير، استبشعين الاسمين بطريق العقل. الثامن حكم التصديق بسؤال منكر ونكير. التصديق بسؤال منكر ونكير واجب وشرطا في صحة الإيمان. ومنكر هذا كافر، لكن كثير معين لابد فيه توفر شروط وانتفاع معين، وذلك لأن هذه النصوص متواترة. نعم. الأصول الثلاثة وأهميتها. العاشر اقرأ لنا العاشر. سؤال ملكين عام لكل من يموت من البشر. اختلف في هذه المسألة على آراء ثلاثة. الأول فقيل إن سؤالهما خاص بهذه الأمة، وقيل بل هو عام يشمل هذه الأمة وغيرها من الأمم، وقيل بالتوقف. أرجع مرة ثانية لقول الشاعر صاحب التوضيحات جميعا قوله إلا إذا كان دليل قطعي ثبوت للدلالة. الكلام هذا ليس على إطلاق، يعني مسألة تسمية الملكين بمنكر ونكير وما يفعلان بالميت في القبر وما إلى ذلك أمر جاء في النصوص المتكاثرة، كذلك تلقاه العلماء بالقبول. العلماء تلقوا الصحيحين بالقبول، فكيف لك أن تنكر وتخالف؟ العلماء تلقوا هذه النصوص وأقروها واعترفوا بها ولم يجحدوه ولم ينكروه، فلماذا أنت تخالف إجماع العلماء؟ فمن خالف إجماع العلماء في هذا فهو محجوج بهذا الإجماع. وممكن الإجماع الثابت القطعي كافر جاحد مكره. هذا على العموم، التعيين والأشخاص يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. ولسنا من المتعجلين ولسنا من الفرحين بتكفير الأشخاص ولا الأفراد، إنما المسألة قواعد ومنهج يسير عليه. نعم. أدلة كل قائمة في المدى القائمة. أدلة كل قائمة في أين؟ هل كل الناس يسألون؟ الكفار يسألون، المسلمون يسألون، المنافقون يسألون، هل الأنبياء يسألون؟ والمقصود هذا؟ وماذا؟ هل الأنبياء يسألون؟ هل الشهداء يسألون؟ استثنى العلماء بالنصوص الأنبياء والمرسلين، استثنوا الشهداء. نعم تفضل. احترك هذه المسألة على رأي ثلاثة، وقيل إن السؤال هذا خاص بهذه الأمة. تمام، تيجي المسألة اللي بعد الأسئلة. نعم تفضل. أدلة هل عذاب القبر، هل سؤال ملكي خاص بهذه الأمة ولا كل الأمم؟ أو مسألة يتوقف فيها الإنسان؟ انظر. استدل القائلون بأن سؤالهما خاص. الذي يظهر أنه عام، عام معنى يكون؟ تفضل. استدل القائلون وعليه النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن، إن العبد الكافر. اسم المؤمن لكل أمة، اسم الكافر لكل أمة. نعم. وما يقول هذه الأمة، المراد أمة الدعوة، ليس المراد أمة الإجابة. أمة الإجابة الذين ثبت لهم حكم الإسلام وسمونا بأهل القبلة. المقصود هذه الأمة الإشارة إلى هذه الأمة أي أمة الدعوة بما فيه اليهود والنصارى. لأن المرأة العجوز جاءت إلى عائشة كما في الصحيح وقالت إن اليهود يعذبون في قبورهم، فعائشة في بداية الأمر من أجل أن هذا الخبر جاء من طريق اليهودية ما صدقت التصديق الكامل. وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا عندكم الأحاديث التي فيها إن الميت لا يعذب ببكاء أهلها أو بما نفع. معنى يفهم؟ نعم. فقيل، فقيل الأول اختلف في هذه المسألة على آراء ثلاثة، فقيل إن سؤالهما خاص بهذه الأمة، وقيل بل هو عام يشمل هذه الأمة وغيرها من الأمم، وقيل للتوقف. أدلة كل طائفة. استدل القائلون بأن سؤالهما خاص بهذه الأمة بما يأتي. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى، ليس فيه حصر أن الابتلاء يكون هذه الأمة دون الأمم قبلها، إنما ذكر هذا كذكر فرد من أفراد العموم وصورة من صور العموم، واحد من أحاد العموم. لمن؟ للتخويف والإنذار والتحذير. لمن؟ ليس في دليل هؤلاء الذين قالوا العذاب هذا خاص بهذه الأمة فقط. عم يفهم الجواب من أي جهة؟ أن هذا ذكر، هذا فرد من أفراد العموم وصورة من حالات النص يقضي فيها بالعموم، ويذكر الفرد هذا أو هذه الصورة دون الصور الأخرى إشارة إلى التحذير والإنذار والتخويف، مزيد التخويف. نعم. وفي رواية تسأل، ومفهومه أن غيرها من الأمم لا يبتلى في قبره ولا يسأل فيه. ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. قالوا: والخطاب منه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه خاص بهم. وقد استدل من قال السؤال هو عام يشمل هذه الأمة وغيرها من الأمم بما يأتي. عموم قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فهو لفظ عام يشمل أمة محمد وغيرها من الأمم. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن وإن العبد الكافر. وأما القول بالتوقف فتوقفوا لعدم وجود دليل صحيح في هذه المسألة التي لا تعرف إلا عن طريق الشرع. أول المختار إن سؤال الملكين عام يشمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمم لعموم الآية والأثر. الآية ما هي الآية؟ ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والحادث به وبالآخرة ويضل الله الظالمين. نعم. أما استدلال القائل بأنه خاص بالحديثين فهو استدلال بمفهوم المخالفة بالحديثين فهو استدلال بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة لا يقوى على تخصيص العموم. جميل. العنصر الحادي عشر هل هم نحن أقرار في قبورهم؟ أيوه. هل المسألة مهمة؟ هل الأقوال يتعاملون في قبورهم أم لا؟ اختلف في هذه المسألة على قولين، إنهم يسألون، وحجة من قال بذلك أنه يشرع الصلاة عليهم، وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. أنهم لا وقال هنا يشرع الصلاة عليهم، يعني معنى سبحانه من الموتى لا تجب الصلاة عليهم، الشهداء والأطفال. إن شئت صليت على الشهداء وإن شئت ركعت. الأطفال نفس الأمر. مات ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم وعاش 18 شهرا، ومع ذلك لم يصب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلك هذا ولك هذا. طيب إذا صلينا على ذلك، الذين قالوا يعني إنما لم يشرع الصلاة عليه لأنهم يشفعون، فكيف الشافع يشفع له؟ الطفل يشفع لوالديه، معناه ويكون لهما سترا من النار وحجابا من النار ويكون فرطا لهم إلى الجنة، فكيف الشافع يشفع له؟ الشهداء كذلك يشفعون، فكيف الشافع يشفع له؟ فمن هنا لم تجد الصلاة على هذين الصنفين من الموتى. عرفنا العلم؟ اقرأ كده الجزء. اختلف في هذه المسألة على قولين، الأول إنهم يسألون، وحجة من قال بذلك أنه يشرع الصلاة عليهم، وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. الثاني إنهم لا يسألون لأن السؤال لمن عقل الرسول والمرسل، وأما الطفل الذي لا تمييز له فكيف يسأل؟ والراجع الله أعلم أنه لا يسأل. نعم. الأصل الثاني عشر تعريف نعيم القبر وعذابه، هو اسم لنعيم البرزخ وعذابه، وهو نتيجة لفتنة القبر. فنقول تعريف نعيم القبر، يعني لا تظن أن القبر هو المراد به الحفرة واللحم وبطن القبر، لا، لا المراد برزخ، المراد به البرزخ، حياة البرزخ، نعم. هو نتيجة لفتنة القبر، فنعيم قبر المؤمنين الصادقين وعذابه للكافرين والمنافقين. الثالث عشر من العناصر المستثنون من فتنة القبر، ورد بعض الآثار التي تدل على أن هناك أشخاص لا يسألون في القبر ولا يأتيهم ملكان منكر ونكير، ومن أولئك ما يأتي الأول الشهداء، فقد روي أن رجلا قال يا رسول الله ما زال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال صلى الله عليه وسلم كفى بدارقة السيوف على رأسه فتنة. فإجابته تدل على التقرير. الثاني من مات يوم الجمعة أو ليلتها. أيضا في الأحاديث الواردة في قبل الشهادة ويؤمن من فتنة القبر، ويؤمن بعضها من سؤال الملكين، ويؤمن عرفان من جوائز ومن إكرام الله عز وجل الشهداء هذا أنهم يعملون من فتن الفقر ويعملون من عذاب من سؤال الملكين كان في بعض الوقت. نعم، من مات يوم الجمعة، وهذه دليل من أدلة أو أمر على حسن الختام، صلى الله عليه وسلم الختام بعض. من مات يوم الجمعة وفي ليلتها وهو من المسلمين. نعم، من مات يوم الجمعة أو ليلتها وهو من المسلمين وقد روي أنه لا يكون في قبره، ولعل ذلك لفضل يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وصام الله من فتنة القبر. الثالث: من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي مات فيه فقد ورد أنه يسلم منه. الرابع: من داوم على قراءة سورة تبارك كل ليلة. رجل قرأ كان يقرأ سورة ثلاثون آية معنا غالب وأكثر النصوص على أنها سورة تبارك، أمنه الله من عذاب القبر كما في الحديث. نعم، الأنبياء الأنبياء نعم الأنبياء على رأي بعضهم، وقال آخرون أنهم يسألون وهما وجهان في المذهب. الثالث: الأطفال على رأي لأنهم غير مكلفين، وقد قال بعضهم أنهم يسألون. العنصر الرابع عشر، العنصر العاشر إخوة، يقول عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيم. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان والتصديق بهما دون تعرض لكيفية ذلك، لأن الكيفية أمر لا يتلقى إلا من كلام الشرع وليس في كلامه ما يدل على الكيفية. الأدلة: قد دل على ثبوتها عدة أدلة من الكتاب والسنة. من الكتاب ما يأتي قوله تعالى في آية العرض: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كم آية الآن معنا ذكرها؟ الآية الرابعة، الآية الثانية الطور اللي هي إلا الذين ظلموا عذاب الدنيا ذلك. من سيذكر الآية الباقية؟ يثبت الله إذا كان الآن باق في آيات إما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار. من باقي آيات سنعذبهم مرتين، قال مرة بالسيف ومرة في الفرس، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب الناس. قالوا في الآخر ذكر استحضروا في أجل كثيرة استحضروا. طيب نعيم القبر، أعطونا نعيم القبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من آيات من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات أخرى في النعيم، في النعيم إن الأبرار لفي نعيم. طيب مفهوم الآية: فإن له معيشة ضنكا، لنحيينه طيبة في الدنيا في البرزخ في الآخرة. إذا معنى النصوص، طب النصوص من القرآن من السنة في إثبات نعيم القبر. نعيم القبر، ها النعيم، حديث البراء بن عازب فيه معناه فافرشوه من الجنة افتحوا له يعني فتحة على من الجنة أو ينظر منها إلى الجنة. طيب في أحاديث أخرى؟ حديث أرواح الشهداء، ليس العمل الصالح، العمل الصالح يأتي في سورة رجل كله في حديث البراء، وحديث البراء ضمن أشياء كثيرة معنا؟ مفيش أدلة أخرى؟ طيب شوفوا بقى العنصر الخامس عشر، الملاحدة ينكرون عدم القبر ونعيمه. ليه؟ بسبب اتباعهم للعقول السخيفة، مع استبعادا واستبشاعا للعقول الكاذب بس. العنصر السادس عشر ايش يقول؟ عذاب النعيم للروح والبدن. هذه مسألة اقرأ الشيخ المهمة. اختلف الناس في هذه المسألة على آراء ثلاث. قال بعضهم أن العذاب والسؤال للروح فقط، وبه قال ابن حزم وغيره. وقال آخرون أنهما للبدن فقط. قالوا فإن الله عز وجل يجعل في البدن من الآلام ما لا يشعر به الموتى، فإذا حشروا أحسوا بذلك بتلك الآلام. ومثل السكران والهموم ما عليه يضرب أشد الضرب فلا يحس بذلك، فإذا عاد إليه عقله وإدراكه أحس تلك الضربات وتألم منها. فقال الجمهور شو الجمهور كلامه عليه؟ أن العذاب والسؤال للروح والبدن معا، فالروح تنعم أو تعذب منفردة عن البدن، وتنعم أو تعذب وهي متصلة به. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشارح. قال الشارح فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قد جعل الله لكل دار محكما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان. يعني الأحاديث كلها النصوص فيها ذكر العبد الكافر، العبد المؤمن، والعبد تشمل البدن والروح. معنى سبحان الذي أصلى بعبده ببدنه والروح في الهيئة طبق، لأن الإسراء والمعراج موضعك على الروح دون البدن، على البدن والروح سويا. كذلك الأمر هنا معنى ذكر العبد في النصوص، العبد بروحه وجسده، العبد الفاجر الكافر المنافق بروحه وجسده. طيب اقرأ لنا العنصر السابع عشر والأخير: استمرار. استمرار عذاب القبر إلى يوم القيامة. عذاب القبر على نوعين: أولهما عذاب دائم، وهو المشار إليه بقوله تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. العنصر الثامن عشر: الحكمة. الحكمة من تغليب عذاب القبر عن الثقلين. عذاب القبر من الأمور الغيبية التي شاءت إذا إرادة الله عز وجل عدم اطلاع كثير من الثقلين عليها، وذلك لحكم منها إنهم لو اطلعوا عليها لزالت حكمة التكليف والإيمان بالأمور الغيبية. ثاني ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: لولا أن لا تدركهم لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالإنسان كائن ضعيف لو اطلع على عذاب القبر لأصابه الوجل والخوف، وقد يصعب مما يؤدي به إلى عدم دفنه لأخيه المسلم، ولذلك حجب عنه عقاب القبر. حجب عنه عقاب القبر. ولما كانت البهائم منتفية في حكمها من عذاب القبر كانت تسمعه كما ورد في بعض الآثار. يعني العرب عنده الجيب لما تمرض يشوف بها من امام المقبره، تمرض هليجه فيصيبها من الفزع والوهن فتصح. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان على دابه حاصف عندما مر على قبور بني النجار، حاصف اقترب. ليه؟ لانها تسمع. معناه احفاه الله عن الثقلين. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ربنا يقول العنصر التاسع عشر: أجساد الأنبياء والشهداء لا تفنى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على الفرد أن تأكل أجساد الأنبياء. النص معنى في أجساد الأنبياء، ليس معنى نص في أجساد الشهداء. وإن شهد بعض أجساد الشهداء أنا لم تبلع، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم أن يكون جميع هكذا، لا يلزم أن يكون جميع هكذا. بارك الله فيك. كما شهد جابر بن عبد الله جسد والده عبد الله بن عمرو بن الحرام في زمن متأخر بعد دفنه، لعل السيول جلطت شيء من الثبور، ظهر قبره أبيه أو جسد أبيه فرأى أنه لا زال كأنه إيش إلا أنه شيء متغير. هذا والد من؟ والد جابر معنا؟ لكن ما معنى نص في هذا؟ أن الجميع يشمل هذا الشيء، لكن معنى نص بين إجماع النص في أجساد الأنبياء، في أجساد الأنبياء، وأنكروا على الإمام وكيع لما كان يحدث ببعض الأحاديث فيها أن بعض أجزاء النبي عليه الصلاة والسلام أصابها البيض، وأحاديث لا تصح، كادت أن تضرب عنق وكيع مع الإخوان، لأن بهذا حطم من قدر النبوة. معنا والأحاديث أصلا لا تصح، الأحاديث لا تصح، إنما الأحاديث الثابتة المتواترة أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. معنا يا إخوان؟ فإذا هذه العناصر، كم العناصر الآن؟ نمر عليها مرورا سريعا من أجل نفس الدرس. واحد عند أخينا محمد شهيد، بسم الله. واحد غرض المصنف، قصد المصنف، هدف المصنف. نعم. العنصر الثاني، العنصر الثالث بعض الكلمات بيانا صاحب الكتاب. الرابع المسألة الخامسة، هذا لماذا الغرض؟ قريب هذا من العنصر الأول الذي هو غرض المصنف، قريب منه. مقصود الرد على المعتزلة وبيان عقيدة الفاسدة، تشريع عليه كذلك الفلاسفة وغلاة الرافضة. نعم. عادات القبر دل عليه كتاب السنة والإجماع. نعم. قام المعتزلة لإثم الملكين منكر ونكير. نعم. حكم التصديق بسؤال منكر ونكير للميت. حكم التصديق واجب. معناه ولا يصح الإيمان بالملائكة إلا بإثبات هذين والإيمان. نعم. والعلماء تلقوا هذا من قبول، فمن رد هذا رد إجماع العلماء. الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الملكان، يسأل عنها المكلف ويسأل